هناك شبهة اسمها شبهة الأعراض، يعني المعتزلة أوردوها، قالوا السمع والبصر على الصفات الفعلية، قالوا هذه أعراض يعني تعرض للشيء، قد تكون موجودة فيه وقد لا تكون موجودة، فهي تعرض للشيء. والأعراض عندهم يدخل فيها شبهة التشبيه. طبعا نحن جوابنا معروف أن هذا الكلام كله على المخلوق ليس على الخالق، لكن الأشاعرة مسلمون لأصل الشبهة في الصفات الفعلية، ولكن كيف استطاعوا التخلص منها في الصفات الذاتية؟ أنها شيء قد يكون موجود وقد لا يكون موجود فهو عرض. قالوا العرض لا يدوم زمانين، وصفات الله دائمة أبدا. قد يقول إنسان هذه إجابة جيدة، لا، هذه إجابة ستنفي الصفات الفعلية لاحقا. هذه الإجابة أوردتهم الموارد، العرض لا يدوم زمانين، معتزل الشياطين، النبي صلى الله عليه وسلم نبينا الآن أم لا، أوردوا على بن فورك كأنه الكرامي والمعتزل. النبوة صفة عرض، عاش مدة من حياتي ليس نبيا ثم صار نبيا، مات انتقل إلى زمن آخر، هل سيبقى نبيا؟ أنت تقول عرض لا يدوم زمانين، التزم هذا بن فورك، قال لا، النبي ليس نبيا الآن. هذا اللازم الذي التزمه بن فورك لازم لكل أشعري، لكن الأشاعر لا يلتزمونه كلهم. لهذا مثلا ابن الجوزي، والتزمه قبله الأشعري فيما أظن، لهذا إسماعيل هروي لما قيل له أتلعن الأشعري؟ قال لا أعرف الأشعري، أنا ألعن من لا يقول ليس في السماء إله وليس في المصحف قرآن وليس في القبر نبي. الأمة كلها تسلم على النبي، السلام عليك رسول الله، تصلي عليه، والقبورية يعبدونه إلى الآن على وضع رسول الله، فأنت كيف؟ فهذه الآن هذه نقطة تماس وتنافر بين الأشعرية والصوفية في وضعها الحالي. طيب نفهم القصة. ولهذا ابن الجوزي كان يخطب، إيش يقول ثلاث سوءات لكم، قلتم ليس في السماء إله، طبعا يبدو هو لاحقا صار يقول بهذا، وليس في القبر نبي، وليس في المصحف القرآن، أيام ما كان متأثر، أيام ما كان على مذهب الإثبات، الاثنين الثانيات إلى آخر حياته يذم الأشعرية عليهما. ولهذا ينبغي التنبه إلى أنه ليس كل من وافق الأشعرية في الصفات أو في بعض الصفات هو أشعري. كثير من الناس عندهم اعتراضات عظيمة على الأشاعرة في أبواب أخرى، تصل إلى التضليل أحيانا وإلى التكفير في أحيان كثيرة. طيب النقطة الأخيرة، هل الأشاعرة يثبتون السمع والبصر كما يثبتها للسنة؟ لا، الأشاعرة يثبتون لله سمعا وبصرا قديمين يبصر ويسمع بهما الحوادث، هذا غريب. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله سمعا متجددا. بعض الناس يقول صفة الكلام قديمة النوع حادثة الألحاد، تفسيرها يتكلم الله بما شاء متى شاء، صح؟ السمع والبصر لا فرق بين السمع والبصر، أيضا لها أحاد متجددة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الآن، وقبلها لم يكن سبحانه وتعالى سمع قولها قبل أن يقع، لكنه لما وقع سمعه الله عز وجل وإن كان هو في علمه القديم، رأيت؟ السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. في الأشعرية لا يوافقون أهل السنة في هذا الصفة، فهذا من الغلط أن يقال الأشعرية يوافقون أهل السنة في السمع والبصر أو غير ذلك، لا يوافقون، لا في المقدمة، مقدمة مختلفة، كثير منهم مقدمة كلامية، ومتأخريهم بدأوا يرجعون إلى السمع ووقعوا في ورطة كما قلنا. والآن سنقرأ رد الداري مع عثمان بن سعيد رحمة الله عليه. على المريسي. نعم. حلو. الله أعلم. اقرأ. قال باب إثبات السمع والبصر والعينين والدعاء المريسي، وأيضا في قول الله تعالى إن الله سميع بصير والله بصير بالعباد أنه يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا بصر، وأن قوله بصير بالعباد يعني عالم بهم لا أنه يبصرهم ببصر ولا ينظر إليهم بعين، فقد يقال للأعمى ما أبصره أي ما أعلمه وإن كان لا يبصر بعين. هذا تأويل المعتزلة، السمع والبصر فسروها بالعلم فسروها باللاسم. الأشاعرة أنكروا عليهم قالوا لا سميع بصير معناته تكرار، صح ولا لا؟ هم الأشاعرة أنفسهم وقعوا بمثل هذا الذي أنكروا. خلاص الحين وقت درس ما في داعي، ما احنا منقطعين ماشي. فيعني مثل قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، هم فسروا الفوقية بالقهر. طيب هل يصير في تكرار؟ يصير في تكرار، القهر ذكر والفوقية تفسير باللازم. قالوا السمع والبصر لازمهما العلم، ولكنهم ليسوا سوى نفس العلم. هذه نفس القصة تحصل في صفة الإرادة حين يؤولها، عفوا في صفة المحبة والرضا حين يؤولها الأشاعرة بالإرادة، إرادة النفع وإرادة الشر. فهم أنكروا على المعتزلة شيئا هم وقعوا في جنسه. نعم. فيقال لهذا المريسي الضال الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفة، لأن الحمار يسمع الأصوات بسمع ويرى الألوان بعين، وإلهك بزعمك أعمى أصم لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والجبال التي ليس لها أسماع، ويرى الألوان بالمشاهدة لا يبصر في دعواك. فقد جمعت أيها المريسي في دعواك هذه جهلا وكفرا. أما الكفر فتشبيهك الله تعالى بالأعمى الذي لا يبصر ولا يرى، وأما الجهل فما لاحظ أنه دخل في التشبيه وهو يريد أن ينزه. بماذا استدل؟ قال كما يقال للأعمى ما أعرفه. تلاحظ هو الآن يريد أن ينزه الله عن السمع والبصر لكي لا يشبه المخلوقين الكاملين، فذهب وشبه الله عز وجل. وهذا تحصل، يعني يريد أن ينزه الله عن المجيء فيشبهه بالأصنام التي لا تتحرك، ولا يشبهه بالجمادات. كما ابن سينا لما جاء يتكلم عن نفي علم الله بالجزئيات متابع لأرسطو، فقال فكيف قربها ابن سينا؟ قال كما معرفتنا نحن بالكواكب معرفة إجمالية ولا نعرف تفاصيلها. فراح شبه، فهم هؤلاء عطلوا ثم شبهوا. نعم. وأما الجهل فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأسماع والأبصار، والأعمى من ذوي الأعين وإن كان قد حجب. فإن كنت تنكر ما قلنا فسمي شيئا من الأشياء التي ليس لها أسماع وأبصار، هل يجوز أن يقال هو سميع بصير؟ بعدين السمع يعني أصلا مقيد، يعني مثلا إيش تقول عن الأعمى؟ تقول هذا بصير بالأمر الفلاني، أما تأتي على أعمى تقول هذا الأعمى بصير، هذا جنون. كيف أعمى بصير؟ إلا إذا قلت أنا أعني بصير ببواطن الأمور عليم بها، لأنه الله عز وجل قال إنني معكم أسمع أرى بكل وضوح. نعم. ونحن نقول الله سميع بصير ثم نفيت عنه السمع والبصر الذين هما السمع والبصر، ونفيت عنه العين كما يستحيل هذا في الأشياء التي ليس لها أسماع وأبصار، فهو في الله السميع البصير أشد استحالة. وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهة، وإذ وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف، وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وصل بأعمى وأقطع، وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع. فمعبودك في دعواك مجدع منقوص أعمى لا بصر له وأبكم لا كلام له وأصم لا سمع له وأجدم لا يدان له ومقعد لا حراك به، وليس هذه بصفة إله المصلين. أفأنت أوحش مذهبا في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين، أم هؤلاء الذين سميتهم مشبه إذ وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه؟ فلو أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين ما سمينا مشبها غيرك لسماجة ما شبهت ومثلت. هو هذا الجهمية مشبهة من وجه يرحمك الله مسكوم. هي مسكومة. لأنهم عطلوا ثم شبهوا، وهم ما عطلوا إلا لأنهم شبهوا، والله المستعان. نعم. الناس سموهم مشبها غيره. إيه. يقول لهم أنتم سميتم أهل السنة مشبها كان سميناكم. لا لا لا لا، هو ما هو ليس هذا المقصود. المقصود يعني أنك أنت أولى بهذا، هذا المقصود. نعم. ويلك وينما ويلك ويلك الشهر كأنه معنى اللي قاله هو السيء، يقول لما أنها صارت محنة. إيه. جال أنت فرقتكم بسبب مشبه. إيه. ولاحظ اليوم هذه المحنة اللي قاله مؤتمر الشيشان، قاله للسنة مجسمة ومشبهة، فلاحظ القصة. فهي وهي كلمة مشبهة لهذا، مثلا الرازي سمى كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب التشبيه، وإلى اليوم نفس الكلام يقال، هي المريسية تتكرر حتى تكررت في مؤتمرهم هذا الذي. نعم. ويلك إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه، كما يقال إنه ملك كريم عليم حكيم عليم رحيم لطيف مؤمن عزيز جبار متكبر. وقد يجوز أن يدعى البشر بعض هذه الأسماء وإن كانت مخالفة لصفاتهم، فالأسماء فيها متفقة والتشبيه والكيفية مختلفة، كما يقال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني في الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون. نعم. فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد، فإن كنا مشبهة عندك أن وحدنا الله إلها واحدا بصفات أخذناها عنه من كتابه، فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه، فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه، فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه، فإن التسمية من التشبيه بعيدة إذا لزم الاشتراك في الأسماء ما يلزم الاتحاد في الذات القديمة والذات المحدثة فيما تقدم انتفى القياس. يعني المقصود أنكم أنتم تثبتون لله ذاتا وتثبتون لأنفسكم ذوات ولم يكن هذا تشبيها، فاطردوا هذا في الصفات. هذا القاعدة اللي نختصرها بلفظ بقولنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أما ما ادعيت في تفسير قوله تعالى إنه كان سميعا بصيرا أنه إنما أنا عالما بالأصوات عالما بالألوان لا يسمع بسمع ولا يبصر وصر، ثم قلت ولم يجي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه يسمع بسمع ويبصر وصر، ولكنكم قضيتم على الله تعالى بالمعنى الذي وجدتموه في أنفسكم، فيقال لك أيها المريسي أما دعواك علينا أن قضينا عليه بالمعنى الذي وجدناه في أنفسنا فهذا. سبحان الله، هو قاعد يغضب المعنى اللي هو يشوفه تشبيه. إيه. أي نعم. من نفس الفكرة يعني. أي نعم. هو هذا الكلمة يوم المريسي يقول قضى على الله بما، يعني أهل السنة يقضون على الله بما هو في أنفسهم، وهذا غير صحيح، بل هو بما تقتضيه لغة العرب. هذه الكلمة قالها نصا الحبيب علي الجفري، وأنا أذكر الحبيب لأن هذا قالها نصا في بوست له في الفيسبوك قريبا تعليقا على مؤتمر الشيشان. نعم. فيقال لك أيها المريسي أما دعواك علينا أن قضينا عليه بالمعنى الذي وجدناه في أنفسنا فهذا لا يقضي به إلا من هو ضال مثلك، غير أن الله تبارك وتعالى اسمه أخبر عن نفسه أنه يسمع بسمع ويبصر بصر، واتصلت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار متصلة، فإن حرمك الله معرفتها فما ذنبنا؟ قال الله تعالى لموسى ولتصنع على عيني، وقال ودسر تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والأعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. الثابت في النصوص عينين، القول نثبت لله عين ولا نعين عينين هذا قول باطل دعاه بعض المعاصرين عينين، وفي ذلك أثر خالد بن معدان وأثر ابن عباس، وتكلمنا على هذه المسألة بتوسع في دروس السنة. نعم. عن أبي موسى عن النبي. نعم. ورويت أنت أيها المريسي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم احتج لمذهبك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال إنكم لا تدعون الصم ولا غائبة، فالصم ضد السمع الذي هو السمع عند الناس، وهذا مما رويته وثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا في نقض دعواك به. ففيما ذكرنا عن الله وعن رسوله بيان أن السمع غير البصر، وأن البصر غير السمع، وأنه يسمع بسمع ويبصر بصر غير مكيف ولا ممثل، ومما يزيدك بيانا قول إبراهيم الخليل خليل الله صلوات الله عليه حين قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني إبراهيم أن إلهه بخلاف الصنم يسمع ويبصر، يسمع بسمع ويبصر وبصر. لا أنا وموسى حين قال لبني إسرائيل ولا يرجع إليهم قولا. طيب الآن لو قلنا بقول الأشعري أن الله لا يتكلم بصوت لكانت حجة بني إسرائيل قائمة، إيش قال يقولون؟ كلمنا كلام نفسي. نعم. ولو كان على ما تأولت أيها المريسي لقال أبو إبراهيم لإبراهيم فإلهك أيضا لا يسمع بسمع ولا يبصر البصر. وكذلك قال في أصنام العرب أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، يعني أن الله بخلافهم له يد يبطش بها وعين يبصر بها وسمع يسمع به. وادعيت أيضا أعين. أما الأذن فمسكوت عنها في النصوص، لا نجد فيها نصا أثبتها القصاب ولا سلف له الأذن. نعم. وادعيت أيضا أن قلنا إن قلنا إن الله يسمع بسمع ويبصر وبصر فقد ادعينا أن بعضه عاجز وبعضه قوي وبعضه تام وبعضه ناقص وبعضه مضطر. فإن قلتم هو أيها المريسي لا يجوز، الآن يبدأ كلام الداعي، لا يجوز هذا القياس في صفة كلب من الكلاب، فكيف في صفة رب العالمين؟ بل حرام على السائل أن يسأل عن مثل هذا، وحرام على المجيب أن يجيب فيه. والعجب من قائله كيف لم يخسف الله به، غير أن الله حليم وأنا محل عمن قال الله ثالث ثلاثة. يعني عمن قال ايش يقول لك؟ إذا قلت أن الله سميع بسمع، فالسمع هذا يعني كمال والبصر كمال. طيب يد الله ليس فيها سمع، استغفر الله. فاليد يعني انظر إلى الكلام الباهت، الكلام المنتهى في يعني في الحمق. يعني إذا كان هذا في البشر ونحن بشر، كل صفة لك تعمل وكلها كمال منك وإليك، عفوا كله كمال من الله إليك، فكيف والأمر كله من الله عز وجل؟ مثل هذا القياس نفوا العلم الفلاسفة، قالوا إذا كان لا يعلم، إذا كان سيعلم بالمخلوقات فمعناه أنه سبحانه وتعالى كمل بهم، فنفوا العلم. فجاء أبو البركات البغدادي في المعتبر وقال كلام منتهى في الجمال وهو فيلسوف، قال هم إنما هم من كماله، فالكمال من هو إليه. مختصر البحث لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. نعم. ذو أنات وحلم عمن قال الله ثالث ثلاثة، وعمن قال اتخذ الله ولدا، وعمن قال أنا ربكم الأعلى، وعمن قال يد الله مغلولة. وكذلك حلم عن هذا المريسي إذ لم يخسف به ولم يعجزه هربا. ويلك أيها المريسي إنا لا ندعي فيه هذه الخرافات التي احتجزت بها مما ليس لمثلها جواب، ونجله أن نلفظ في صفاته بهذه الخرافات، غير أننا سمعناه يقول إنه سميع بصير وإنني معكما أسمع وأرى. ففرق بين السمع والبصر فأخذنا عن الله. والآن يسأل هل لله علم؟ فهو يقول لله علم. إذن كل ما تقول في العلم يلزمك في السمع والبصر، والعلم نص الله عز وجل عليه أنزله بعلمه. نعم. ورددنا عليك جهلك وخرافاتك. نعم. أولم تقل أيها المريسي إنه لا يحل لأحد أن يتوهم في صفات الله تعالى بما يعرف معناه في نفسه، فكيف نسبت الله إلى العجز في سمعه وبصره على المعنى الذي تعرفه من نفسك؟ ثم قلت فكما أنك بأحدهما مضطر إلى الآخر، كذلك الله فيما ادعيت علينا مضطر إلى الآخر، فشبهت الله في مذهبك بالإنسان المجدع المنقوص. أولم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وكما ليس كمثله شيء، ليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر، ولا لهما عند الخلق قياس ولا مثال ولا تشبيه، فكيف تقيسهما أنت بشبه ما تعرف من نفسك، بشبه ما تعرف من نفسك وقد عبته على غيرك. وأما دعواك أن قوله سميع بصير أنه يدرك الأصوات ويعلم الألوان، فقد فهمنا بحمد الله معنى كلمة الآن يدرك، هذه ما هي موجودة في المخلوقين. اي طيب خلاص. يعني هي تدخل فيها شبهة الذي أنت كنت هارب منها طوال هذا الهرب. الله المستعان. ف

زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طيب هذا الحديث تواتر عن الأعمش تواتر عن من راويه؟ أيوة تواتر عن الأعمش وتواتر أيضا روي عن عروة، والحديث حقيقة متفق على صحته وله طرق كثيرة ومخرج في الصحيحين ويروى دائما في كتب التفسير. وعائشة تقول سمعه رضي الله عنها وأرضاها. نعم. هذا المحقق الرياشي المحقق ينقل كلام أبو يعلى اللي هو كلابية، اللي هو أصلا منتقد، يعني يقول لك نثبت لله سمعا لا على معنى الجارحة ولا هذه الألفاظ لا على معنى الجارحة، هذه محدثات من ضمن محدثات الناس اللي تأثروا بعض شبهة المريسي. ولهذا ابن تيمية كان ينبه على هذا المعنى، وهذا رجل يعني ما أدري مدارس عقيدة كلش يا رجال. الناس اللي قاعد تشتغل معاي ما وحدثنا موسى بن إسماعيل الغباء نفس الغباء طول الكتاب. هو هذا ما. والله هو معقول يعني مو مبين شغل اثنين أو ثلاثة يعني. هم نفس القصة معود على أساس تلقاه شيخ شفيته. وحدثنا موسى بن إسماعيل أن جرير بن حازم حدثهم قال سمعت أبا يزيد جمعهم يعطيهم كل واحد بدل كم ريال وخلص القصة، وآخر شيء قالك وأنا لي تحقيقات وأنا لي مش عارف إيش. قال لقيت امرأة عمر يقال قبل قريت خبر عن الناس انهم كانوا تجار مخدرات وصاروا تجار كتب، فكنت استغرب الكلمة اقول يعني معقولة تجار مخدرات صاروا تجار كتب؟ بعدين لما تعاملنا ويا الناس ولا الظاهر يعني هي نفسية تجار المخدرات لحينها موجودة. اتفضل. قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة ابنة ثعلبة، فقال عمر هذه امرأة لقيت امرأة عمر يقال لها خولة ابنة ثعلبة، فقال عمر هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. حدثنا ابو الربيع الزهراني. طبعا دائما الخبر محققون يخرجونه من مصادر اخرى تابع المصنف، والمصنف صادق بر من ائمة الحفاظ رضوان الله عليه. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا حرملة بن عمران التجيبي قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان سميعا بصيرا، فوضع إصبعه الدعاء على عينيه وإبهامه على أذنيه. أبو داود روى هذا الحديث قال فيه رد على الجهمية في سننه المشهورة. الحديث صحيح طبعا عن أبي هريرة، سناد بدأ مدني بعدين صار مصري بعدين رجع للمدينة. نعم. حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن مبارك أنبأنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا إلا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا. تشوفوا بدعية القنوت في رمضان وغيره الناس ترفع صوتها، وهذا سوء أدب مع الله. يا الله لا ما يصير، هذا سوء أدب يعني. الله عز وجل سميع بصير، لا داعي لمثل هذا. يعني الإنسان يكون يربع على نفسه الصراخ هذا كأنه الذي أمامك لا يسمع. نعم. أفلا ترى أيها المريسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأصم والسميع وهما متضادان، فأخبر أن الله سميع بخلاف الأصم. حدثنا محمد بن كثير بأن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم. أي طبعا الختن اللي يكون زوج الأخت أو زوج الابن أو نعم. فتحدثوا الحديث بينهم فقال أحدهم ترى الله يسمع ما قلنا، فقال أحدهما يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا. إيه هذا على مذهب ابن سينا من لا يعلم بالجزئيات. فقال الآخر إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا. أي ما هذا فطرة السليمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب المصري حدثه عن عبد الله بن سليمان في الصحيحين الحديث اللي فات عن دراج قال حدثني أبو الهيثم عن أبي سعيد أو عن ابن حجيرة الأكبر عندي في مسلم خلف لا لا في البخاري من حديث منصور موجود وعن ابن حجيرة الأكبر عن أبي هريرة وحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء الأرض والأرض فإذا قال رجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم قال الله لجهنم إن عبدي من عبادي استجارني من حرك فإني أشهدك وقد أجرته منك فإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهرير جهنم قال الله لجهنم إن عبدا من عبيد استجارني من زمهريرك وإني أشهدك وإني قد أجرته قالوا ما زمهرير جهنم يا رسول الله قال بيت يلقى فيه الكفار يتميز من شدة برده بعضه من بعض دراج أبو السمح المصري جمهور على تضعيفه ولكن الحديث في الرقائق فمحتمل نعم خصوصا في رواية عن أبي الهيثم نعم قلت لأبي اليمان أخبرك شعيب عن الزهري قال قال سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور فأخبرني أبو اليمان أن شعيبا أخبره به طيب هذا الحديث تكلمنا عليه في دروس السنة ورده متواتر عن النبي نعم في الصحيحين نعم ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو حينين خلاف الأعور وعلى هذا نقل إجماع الأشعري في مقالات الإسلامية حدثنا موسى الأشعري إمام الجماعة ذولا حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا جويري بن أسماع النافع عن عبد الله أن الدجال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية جويرية وأسماء رجال هؤلاء ولكن أسماءهم كأسماء النساء نعم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال أعور جعد وإن ربكم ليس بأعور أي طيب رواية شعبة عن سماك مستقيمة كما تعلمون حدثنا علي بن الجعد نعم حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شريك عن طالب السابع عن أبي طلحان بن عباس في قول الله ألف لام ميم راء قال أنا الله أرى أي هذا ثابت عن كثير من السلف نعم حدثنا الزهراني أبو الربيع حدثنا أبو معشر المدني عن سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال حتى نوح وسأخبركم عنه بشيء ما أخبر به نبي كان قبلي إنه أعور وإن الله ليس بأعور وكذلك مكتوب بين عيني الكافر يقرأه كل مؤمن حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يحدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلا الحديث هذا في الموطأ والقعنبي من أقوى روايات الموطأ الحديث في الموطأ طبعا ما حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس عن مالك طبعا لا ينظر بعض الناس يعني قالوا هو لا ينظر نظر رحمة أو نظر معين وهو سبحانه وتعالى بكل شيء سميع بصير والله تعالى على وعلم نعم عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا أنه قال جر إزاره بطرا حدثنا القعنبي وعن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن النبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا سهل بن بكار حدثنا عبد السلام أبو الخليل قال سمعت عبيدة الهجيمي يحدث عن أبي جري جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك فقال وعليك ثم قال إن رجلا من كان قبلكم لبس بردين له فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل بين الأرضين فاحذروا وقائع الله نعم فهاك خذها أيها المريسي قد جئناك بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأثورة صحيحة بعدما ادعيت بجهلك أنه لم يأتي فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره وما تصنع فيه بأثر بعد قول الله مثل جماعة ما بعد السلفية اللي قالوا ما في حديث يصف أن يقول الله له رجل والحديث الصحيحين ها؟ مثل جماعة اللي يقول لك ما في حديث يثبت الجلوس وفي حديث كثيرة طبعا غير الآثار ومثل جماعة اللي يقول لك ما في فدائما هذه مشهورة يعني بجهله يأتي ويقضي فيقول لا يوجد دليل، لا يوجد حديث، لا يوجد. أي نعم. هو لو سأل أهل الذكر لا عارف. وما تصنع فيه بأثر بعد قول الله عز وجل إنه كان سميعا بصيرا، لأنه لا يقال بالشيء إنه سميع بصير إلا لمن هو من ذوي الأسماع والأبصار. وقد يقال في مجاز الكلام الجبال والقصور تتراءى وتسمع، على معنى أنها يقابل بعضها بعضا وتبلغ الأصوات ولا تفقه. وهذه جمادات أصلاً. ولا يقال جبل سميع بصير وقصر سميع بصير، لأنه سميع مستحيل ذلك إلا لمن يسمع بسمع ويبصر ببصر. فإن أنكر أصحاب المريسي ما قلنا فليسموا شيئا ليس من ذوي الأسماع والأبصار، أجازت العرب أن يقولوا هو سميع بصير، فإنهم لا يأتون بشيء يجوز أن يقال له ذلك. طيب جميل. انتهينا من قراءة كلام الإمام الدارمي، وهو كلام لا مزيد عليه في نقض هذه الشبهات، والحمد لله معز الإسلام بنصره. قبل أيام حصل مؤتمر في الشيشان، جمع مجموعة من الجهمية المعاصرين اللي ينتسمون إلى الأشعري وإلى أبي منصور الماتريدي، وادعوا أن أهل السنة أنهم هم أهل السنة والجماعة، وأن منهم علماء الأمة ككل. وجاءت تعليقات متباينة، لكن قبل الأمر لا بد أن نبصر أن نعلم شيئا. أول شيء، الأشاعرة مذاهب داخل الأشعرية نفسها، وبناء على مذاهب الأشعرية المتأخرين بالذات اللي هم جماعة الجويني ومن جاء بعدهم، يكون الأوائل مجسمة. لهذا السقاف لما أخلص في تجهمه صار يصف البيهقي وغيره بالتجسيم، لأنه لا يثبتون لله الوجه واليدين، الصفات التي لا يثبتها هؤلاء، فلا يجوز لهم شرعا. حتى الباقلاني لما ذكر من مثالب المعتزلة في كتاب التمهيد ذكر أنهم يثبتون اليد، ينفون اليد، وإن كان إثباتهم ليس على الطريقة السنية، ولكن يعني بالجملة. ثاني شيء، الماتريدية والأشاعرة متنافرين في مسائل كثيرة، والمنافرة حقيقية. من أهمها مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح، والتي ذكر الشاطبي أنها يبدع فيها المخالف وهو أشعري، والمخالف هم المعتزلة والماتردية وأهل السنة، أنهم يثبتون الأمور حسنا وقبحا عقليين. وقال الشاطبي فروع هذه المسائل كثيرة جدا، وفعلا فروعها في الأصول وفي تفسير القرآن كثيرة جدا. لهذا لو تقرأ حاشية ابن المنير على كشاف الزمخشري، معظم يعني قسم كبير من حاشية ابن المنير ضلالات، والزمخشري يقرر الحق. لأن المعتزلة في باب القدر والحكم والتعليل، في باب الحكم والتعليل مذهبهم أحسن بكثير من مذهب الأشاعرة، فيأتي هذا يقرر الجبر ونفي الحكم والتعليل في الحواشي بشكل مستمر. طيب، وكثير من الناس لا يفهم، يظن أن الأشاعرة باستمرار أحسن من المعتزلة، وهذا غير صحيح. طيب، فهو هذا أصلا كلام فارغ، لكن نريد إلزاما هؤلاء عامتهم من معظمي ابن عربي الجهمي، عفوا صاحب وحدة الوجود، لم يكن أشعريا، بعض أطواره الأشعرية، ويتهمون شيخ الإسلام ابن تيمية بالتجسيم. طيب، ابن عربي ادعي عليه من صاحب وحدة الوجود وأنه يقول بإيمان فرعون، وهذا كثير في كتبه، وكفره عامة علماء الأشعرية في عصره. اقرأ كتاب تنبيه الغبي للبقاعي، أو ترجمته من العقد الثمين للفاسي، وهناك كتاب لدغش العجمي جمع فيه. اللي يبرئ ابن عربي من وحدة الوجود مع كل الإدانات التي وقعت له، من باب أولى يبرئ ابن تيمية من تهمة التجسيم. وقد قال ابن حجر وكيف يقال عن الشيخ مجسم وكتبه طافحة، بالرد على المجسمة. وكذلك قال محمد سعيد رمضان البوطي، قال لم أجد في كتب ابن تيمية تجسيما، إنما هو الإثبات الموجود في إبانة الأشعري، علما أنه كذب عليه في مواطن أخرى، ولكن دعنا به من هذا. فهذا إلزام قوي لهؤلاء. الأمر الذي يليه، دائما يذكرون لك مننا فلان ومننا فلان ومننا فلان، وقد نبهتك أنهم كلهم ليسوا عقيدة واحدة، ليسوا عقيدة واحدة. لكن في واقع الأمر مما أساءت به السلفية المعاصرة في كثير من رموزها أنهم فعلا أحيوا اسم كثير من الأشاعرة ومدحوهم في الوقت الذي يجهل فيه كثير من الناس من مخالفي الأشاعرة أو أهل السنة. وقبل ابن تيمية، يعني لما يكتب أحمد سالم مقالا يقعد يقول وهم يرون أن هذا من اختراع ابن تيمية، هذا غير صحيح، هذا تصور فاسد. يعني هو في المؤتمر هذا ذكر أسماء بعض أعلام الحنابل المتقدمين مثل ابن حامد وغيره. في علي جمعة يجلس يتكلم في عثمان بن سعيد الدارمي المؤلف اللي مات قبله ابن تيمية 5 قرون. ابن جماعة يذم ابن خزيمة والدارقطني، فهم معترفون أصلا. يعني حتى حسن الثقاف قال كلمة رائعة في تعليقه على كتاب العلو للذهبي، قال الذي يقرأ تبويبات البخاري لا يشك أنه مجسم في كتاب التوحيد، يعني على مذهبه. وأنا يعجبني الإخلاص هذا في, في, في, في التجهم والتجلد، أن يكون جهمي محترم، أضرب أئمة السلف بشكل واضح. حقيقة لما نأتي إن ننظر إلى علماء الأمة الذين لهم أثر، منافرتهم إلى طريقة الأشعرية واضحة. طبعا أول شيء خذ القرون الثلاثة الفاضلة كلها، ما لهم علاقة بالأشعرية، فالأشعرية خرجت فيما بعد. من ظهور الأشعرية أو من ظهور ابن كلاب، والابن كلاب مذهبه مختلف عن مذهب الأشاعرة، ابن كلاب يكفر منكر العلو، لكن هم ابن كلاب إمامهم القديم الذي منه بدأت الضلالة. خذ الكلابي، خذ متقدمي الأشاعر، هؤلاء ليسوا على مذهب الأشاعر المتأخرين. ابدأ عثمان بن سعيد الدارمي الذي له هذه الكتابين المطبوعين، الرد على الدارمي والرد على المريسي. خذ ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، إمام أهل خراسان، إمام الأئمة. طيب خذ تلاميذه بعد ذلك. ابن حبان مائل إلى مذهب الكلابية بشكل واضح، لكنه في الإيمان يذم الأرجاء. طيب خذ من هذه الطبقة التي تليها آل مندة، اللي هم محمد بن يحيى بن مندة وكذا، كلهم آل مندة، هؤلاء عائلة علمية كلها منافر الأشعرية مكفرة لها بشكل واضح، ولهم مؤلفات، ومن المؤلفات الموجودة الرد على من أنكر ألف لام ميم حرف، كتاب التوحيد، الرد على الجهمية، كتاب الإيمان. وهذه تصانيف فاشية ومنتشرة، وهؤلاء حفاظ معروفين في أصبهان في وقتهم ولهم أتباع كثر. فأخذ آل مندة، خذ سليمان بن أحمد الطبراني صاحب كتاب السنة. أنا بأذكر لك من حقبة الأشعر إلى ابن تيمية. خذ أبو الشيخ، طبعا الطبراني كتاب السنة مفقود، لكن نقولات موجودة عنه واضحة في الإثبات. خذ أبو الشيخ الأصبهاني صاحب كتاب العظمة، وهو من طبقة أبي نعيم، من طبقة شيوخ أبي نعيم الأصبهاني، يعني تقريبا يحوش طبقة ابن خزيمة. عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ كتابه العظمة واضح في الإثبات، واسمه كتاب العظمة، كتاب جليل، هو اسم على مسمى. خذ أبو أحمد العسى صاحب كتاب المعرفة، وهو مفقود ولكن واضح أنه كتاب في الإثبات. خذ أصحابنا الحنابلة، مثال ابن حامد، مثال أبو بكر النجاد، أحمد بن سلمان النجاد تلميذ عبد الله بن أحمد اللي له كتاب الرد على من قال من يقول بخلق القرآن، أثبت الصوت بشكل واضح، تلميذه ابن حامد منافر الأشعرية بشكل واضح، بل اشتهر عندنا في مذهب الحنابلة إذا مثلنا بالبدع المكفرة نمثل بالبدع الأشعرية، كلام المجد وغيره، الإيمان، من يقول الإيمان التصديق، ومن يقول كذا ومن يقول كذا. خذ الآجري صاحب الشريعة، وقد صرح بأن بدعة الأشاعرة مكفرة بشكل واضح لما تكلم على موضوع الحكاية، وكتابه الشريعة واضح، وهو رجل متردد بين الشافعية والحنبلية، ويبدو أنه تحنبل بآخره، وهذا له كتب مطبوعة كثيرة، أخلاق حملة القرآن خذ أيضا لا احنا خلينا بالطبقة هذه، لا تجيب الهروي الحين. ايه خذ ايضا في هذه الطبقة ابو يعلى صاحب طال التاويلات، ولكن ابو يعلى عنده مشاكل، ولكنه ايضا منافر جدا لهؤلاء القوم الأشاعرة، وهم يبغضونه ويردون عليه. طيب وأيضا مثل ما ذكر الأخ، احنا راح نقول يحيى بن عمار السيسي وطبقة شيوخ الهروي كلهم اللي ذكر منهم ألف نفس يكفروا الأشاعرة مثل النهاوندي وغيرهم. خذ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي صاحب طبقات الصوفية اللي كان يلعن الكلابية، هو نفسه عنده انحرافات كبيرة لكن هو ضدهم، وهو إمام الصوفية في وقته، وهو شيخ دي أبي نعيم. طيب وهم هؤلاء يذمون الأشعرية الأولى. خذ أبو نصر السجفي صاحب كتاب رسالة إلى أهل زبيد، وكلها في ذم الأشعرية. طيب تصل إلى طبقة الهروي، عندك أبو المظفر السمعاني اللي له كتاب له تفسير المعروف، له قواطع الأدلة، وهو رجل كثير الذم للأشعرية خصوصا في كتابه قواطع الأدلة، ومشهور مشهور بالإمام. أبو عثمان الصابوني اللي عقيدة أصحاب الحديث مطبوعة، البيهقي الأشعري كان يقول عنه الإمام بنفس الطبقة. أبو المظفر له تلميذه إسماعيل التيمي الأصبهاني صاحب الحجة في بيان المحجة، اللي الكتاب اللي ضرب فيه الأشعرية بقوة، وهو شافعي من أئمة أصبهان. ومن تلاميذ الأصبهاني عنده ثلاثة مشهورين عند المحدثين جدا، أبو طاهر السلفي، وأبو موسى المديني صاحب المجموع في غريب الحديث، وأبو السعد السمعاني حفيد أبي المظفر، اللي هم تقريبا الطبقة مال الجرح والتعديل. أيضا خذ أبو الوقت السجفي عبد الأول تلميذ الأنصاري، لكن نحن نريد نتكلم عن المصنفين اللي صنفوا. أيضا العمراني الشافعي صاحب الانتصار على القدرية الأشرار اللي رد على الغزالي بعنف وقوة، اللي كان من أهل حضر موت كأنه. أيضا في المالكية عندنا ابن أبي زمني صاحب أصول السنة مطبوع، الطلمنكي كلامه مشهور، أبو عمر الطلمنكي، ابن خويزمنداد اللي صرح بتبديع الأشعرية وأنهم لا يعدون من أهل السنة وأنهم أهل كلام، ابن خويزمنداد. ابن عبد البر واللي نقل اتفاق أنه أهل الكلام لا يعدون من أهل السنة ولا من أهل العلم ولا ولا ولا، على أنه ابن عبد البر عنده بعض المشاكل. حتى ابن حزم الظاهري له كلامه الشنيع في الأشاعرة، وكان هو نفسه عنده انحرافات. طيب ابن طاهر المقدسي كان يثبت الصفات بشكل واضح، هذا الرجل المتصوف الظاهري المعروف. كذلك ابن الجوزي، محمد بن ناصر السلامي، غيره، لحد ما توصل إلى طبقة، ونحن وصلنا لها، طبقة الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلي بن محمد بن عقيل. طيب والمقادسة آل المقدسي ككل، عبد الغني وابن قدامة وعبد الغني له كتب في العقيدة، هو صاحب كتاب عمدة الأحكام والكمال، ورجل له أثر عظيم على الأمة الإسلامية، وكان مشهور يعني معروف أنه كفرهم. وابن قدامة صاحب المغني وصاحب معروف أنه يكفرهم، معروف عن طلبة العلم أنه يكفرهم في المناظرة وغيرها، وابن الحنبلي والدشتي، وهؤلاء كلهم سابقين لابن تيمية. أبو العلاء بن العطار، وابن العطار تلميذ أبو العلاء الهمدان، وغيرهم كثير. الكرجي ما كيف تقول أنا شافعي المذهبي أشعري الاعتقادي، هذا من الأضداد بل هذا من الارتداد. أبو الحسن الكرجي، وفي كرجي ثاني القصاب صاحب النكت، نفس القصة نفس القصة في الشم في التشنيع على هؤلاء القوم وضربهم بقوة. طيب أنت لما تجي وتعدي لثلاثة أربع منا فلان منا فلان منا فلان، وكلهم عقائد مختلفة، الجوين نسب له قول الفلاسفة بأنهم لا أن أن أن الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات، اللي الغزالي نفسه يكفر فيه. الرازي ألف في السحر. أبو حامد لما كتب إحياء علوم الدين أكثر من ضربه الأشعرية أنفسهم، المازري وعياض وغيره، بل عياض كان يحوم على تكفير أبو حامد لما أبو حامد أشار إلى عذر اليهود والنصارى. دولة المرابطين كلها كانت سلفية. فأنت جاي تختزل تاريخ الدنيا وتقول لي معظم علماء الأمة معظم، كلام فارغ، ليس معظم علماء الأمة ولا نصفهم حتى. دعايات، دعايات ظهرت على من دولة المماليك ودولة الأيوبيين وشو، وحتى الأحناف ليسوا على مذهبكم وإنما على مذهب ما تريدية، هناك كرامية وهناك. بل الأشاعرة أنفسهم يعترفون أن عقائدهم صعبة ولا يفهمها العامة. لهذا مثلا العز بن عبد السلام يبحث مسألة مع أصحابه فيقول لهم يعني المجسم يكفر ولا ما يكفر، فاختار قال لا يكفر. قال ليه؟ قال لأن التجسيم مما تعم به البلوى، والأصل في الناس أنه مجسمة، يعني يقول الله في السماء وغيره. قال بل كان النبي يسمع التجسيم من الصحابة فيقرهم. فالشاهد أي نعم العز كان رجل جامح في الأشعرية، حتى ابن تيمية يقول يسلك طريقة الملاحدة يعني من الفلاسفة وغيرهم في دعوة أن الأنبياء يكلمون الناس بما لا يفهم بغير الحقيقة. لكن هذا الرجل اشتهر لأنه له مواقف سياسية جيدة فاشتهر فعلا من مع ذول المماليك. فالشاهد هذه شهادة العز، يعني العز يقول لك معظم الناس لا يمكن يكونوا على عقيدتنا، عقيدتنا هذه عقيدة لا تفهم. فأنت لما تجي تسوي له مؤتمر تقول له وحدة الأمة بعدين تقول لازم الناس تصير على عقيدة الأشاعرة، العز نفسه يقول لك هذه لا تفهم، والصحابة لم يكونوا عليها. والغزالي نفس القصة قال عقيدة لله لا داخل عالم ولا خارج لا يفهمها الناس. ابن حجر الهيتمي من أشدهم تعصبا حتى أنه كفر ابن تيمية، قال كتب الكلام لا يجوز أن تباع على العوام اللي هي فيها عقائدها، قال لا يجوز أن تباع على العوام بدل ما تروح تسوي لك مؤتمرات، لا يجوز، لأن يعني هذه العقيدة الناس ما يفهمون، هذه عقيدتنا حنا الخاص. فأنت اليوم لما جاي تبشر بهذه العقيدة وتخرج الناس وتبتدي تقول التكفيريين التكفيريين، حقيقة التكفيريين يعني كل الناس يعرفون غلو الأشاعرة في التكفير، كل إنسان عاقل. أنت تقول لك مشكلة معاي إذا أخذ ظواهر النصوص وتسميني مشبه، فالله المستعان. فالشاهد والله تعالى على وأعلم أنه هذا المؤتمر فضحهم، ولكن التعليقات كثيرة كانت على غير درجة من المسؤولية، يعني كثير لا يفهم ما هي بدعة الأشعرية واقع، ولا يفهم خطورتها على الدين، وأنها هي بدعة المريسي، وأنهم هم أنفسهم عقيدتهم إرجائية جبرية، وهذه خطيرة على العوام. ولما فتحوا باب التحريف للدين في باب الصفات انفتح باب التحريف في كل شيء، فصار كالكاثوليكية عند النصارى، كاثوليك عند النصارى سهلين، زواج المثليين اقبلوا فيه مش عارف ليش، لأنه هو أصل العقيدة عنده متغير. يعني الكنيسة الكاثوليكية من زمن طويل قالوا لا مشكلة نترك الكتاب المقدس ونحكم بالقانون الروماني، لم يكونوا ضد العلمانية. اليوم هذا نفس القصة، يعني لهذا اليوم جهات الكفر مثل روسيا وغيرها تشجع الأشعرية لهذا السبب، لأنها اليوم هشة هشة هشة متصالحة مع العلمانية متصالحة وكل حيلها على أهل الدين بحجة أنه والله أنا قاعد أحارب التطرف. ولأنه المد السلفي اللي ظهر في السنوات الأخيرة أضعفهم جدا، فاليوم يريدون العودة للمشهد بأي طريقة، فصار وضعوا يدهم بيد بوتين بيد السيسي بيد كذا لكي إيش، لكي يعودوا إلى المشهد من جديد ويتم قمع لأنهم لما يرجع الأمر للحجة والبرهان ما يستطيعون الدخول والمناقشة. خلاص هي شبهات مسحوقة من 1200 سنة، هو يعيد نفس الكلام. فكيف الآن نبدأ نستفيد من الوضع الحالي؟ والله في سخطة على السلفية ككل إلا بعض الأحزاب، فإيش نسوي؟ فنأتي يعني مثلا هذا طاغية الشيشان، هذا الرقاص قاديروف، قاديروف رجل طاغية معروف، يعني قتله لأهل السنة بل تهدده له بالقتل وما يفعل بالمنتقبات وغير شيء معروف. فجاي انت داعية اعتدال، واحد مثل عدنان ابراهيم يجي خطبة ويضرب معاوية ويضرب يزيد، وبعدين يروح عند قاديروف، قاديروف يحكم الشريعة؟ لا، قاديروف معطي مساحة لحرية الرأي، دينك اللي انت ما في شيء. رجل يقول لك اي واحد وهابي سأقتله، يطيع الحاكم ما يطيع الحاكم سأقتله، طيب ورايح انت تهزيلك عنده، وبعد ذلك جاي تهاجم أخيار ملوك المسلمين اللي كان واحد منهم ما قاعد يحكم المحافظة اسمها الشيشان، كان يحكم بلدان المسلمين هذه ككل كلها. فالله المستعان. فحقيقة هذه يعني كشفت الأقنعة، يعني هذا إنسان جايك يخطب على المنبر سنوات يقول لك أخواننا المسلمين، أخواننا الزيدية، أخواننا الإباضية، أخواننا الشيعة، أخواننا مش عارف إيش، بعدين وسعها شوي، اليهود والنصراني ما ضروري يؤمن بالنبي، بعدين وسعها شوي، الملحد راح يدخل الجنة، بعد هو ما حد راح يدخل النار إلا 10 منهم 2 صحابة، عاشك أنت في القصة. بعدين يروح يدخل لك مؤتمر يحصر أهل السنة والجماعة بهاتين الفرقتين الكلاميتين، ولا الثاني المسكين هذا الشريف حاتم العون اللي رايح يعني يدبج للاعتدال ويدعو له، وإذا بهم يرفضونه لأنه يعني معدود سلفي فرفضوه، يعني هو يعني حياته كلها يحارب المتطرفين بما يرى. فجأة قال طيب أهل الحديث ما قال لا ما يقول أسامة الأزهري لا لا لا ما أشاعره ما تردية وخلاص بس لا. فهو مسكين يعني طبعا ينتبه لنفسه، لا ينتبه لنفسه، هذا توجه حكومات حالية، هذا توجه حكومات، يعني هم لا يحاربون هذا لأنه والله عنده مشكلة موضوع أسماء وصفات ولا إرجاء ولا جبر، هو هالشكل فاهم فكرة حطوها برسم ذا الجماعة، هؤلاء خطر على عروشكم، فبما أنهم خطر على عروشكم خلاص نبدأ ندخل بالحرب اللي من الناحيتين، حرب أمنية تمسكوا تعذبوا تدخلوا المعتقل تسوي، سواء هو له أطمع بالحكم ولا ما له أطمع، كل واحد يكون مشروع. العقلية المخابراتية هكذا، العقلية المخابراتية هكذا، أنت تصلي أنت كذا، أنت ما لك دخل بالسياسة بس وش بالدول الشديدة في هذا الباب، أنت لا حتى تحلق الحيط حتى. فيعني خابوا وخسروا اللي رايحين يتملقون للطواغيت وكذا، ما قامت لكم. لما كانوا الأشاعرة من ولاتكم، لما كانوا الأشاعرة الولاة وكانوا يحكمون كل البقعة الإسلامية، ما استطعتم إزالة السنة، اليوم ستزيلونها؟ ما تستطيعون، لا أنتم ولا الدجال ولا ما تستطيعون، حتى تأتي الريح التي تقبض نفوس المؤمنين لا تستطيعوا. يعني هذا أشفق على نفسك لا تشفق على الجبل، ما أحد يستطيع أنه يقف أمام هذا المد. الظروف السياسية تتغير، تقوى تضعف، 300 سنة العبيديين يحكمون مصر ودول المغرب، وبعدين راحوا بقية السنة خلاص، التتر جو وسوى ومش عارف حسين راح خلاص، وبعدين راحوا وبقيت ما في يعني ما ما ما في. الظرف السياسي يتغير، نقوى نضعف كذا، لكن السنة تبقى، السنة تبقى. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.